اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأنت أكرم من سئل، وأنت أجود من أعطى، وأنت أرأف من ملك، وأنت أنصر من ابتغي، وأنت أصدق من قال، وأوفى من وعد، وأحكم من قضى، وأعز من نصر. أنت الأحد لا شريك لك، وأنت الملك لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون القلوب، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك البر الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إخواني في الله، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤيا منام. وأصل التوحيد أن ترى ربك في أحسن صورة بقلبك، فمن رأى ربه في أحسن صورة بقلبه وفي أحسن وجه وفي أحسن فعل، وحده وأحبه، وتوجه بكليته لربه. إن هذه الغاية التي يسعى إليها عباد الله، أن تكون صورة الله في قلوبهم وبين أعينهم أحسن صورة، كما هي في ذاتها أحسن صورة. إن الله جميل يحب الجمال، وينبني على ذلك أن يظنوا بالله أحسن الظن، فلا تهتز ثقتهم بالله، ولا تتزعزع الصورة الحسنة، بل هي الأحسن مهما أصابهم من مصائب أو ابتلاء أو شكوك أو ريب، فصورة الله عندهم أحسن صورة. هؤلاء أحرى أن ينظروا إلى وجه الله جل وعلا في جواره وفي جنبه في جنات النعيم. يا عباد الله، والله ما سأل أولياء الله ولا طلبوا إلا ما طلب موسى عليه السلام، فإنه كان من صغره يرى ربه بقلبه في أحسن صورة، فيدعوه ويلجأ إليه ويستغفره ويركن إليه. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سمع الصوت دون واسطة، سمع الصوت كفاحا دون ترجمان، فهاجت الأشواق وزاد الحنين، وقال عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. والله ما طلب الأولياء ولا الأنبياء إلا هذا، قال: ربي أرني أنظر إليك. لكن في الدنيا لم يؤهل الله العبد أن ينظر إليه عيانا، فإن نفسه الشريفة العالية المقدسة جل ربنا وتقدس محجبة بحجب من النور ومن النار لو كشف بعض هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه في الأثر بعض تجلي بشيء يسير جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لكن الله لما ادخر للمؤمنين رؤيته عيانا في الآخرة أمرهم أن ينظروا بقلوبهم إليه ليس إلى ذاته، فذاته لا تحيط بكنهها العقول، والتفكر فيها في نفس ذاته لا نهاية له ولا مصلحة فيه، ولكن أن ينظروا إلى الله بقلوبهم من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وشرعه المحكم وقدره العادل ونعمه العظيمة وحكمته الباهرة وحجته البالغة وآياته في الأنفس والآفاق، وينظروا في كلامه فكأنهم يرونه بقلوبهم. ومن رأى الله بقلبه انفتحت بصيرته لشرع الله وفهم قدر الله وحكمة الله. ربي أرني أنظر إليك بقلبي، وهذا أساس التوحيد. والله لو أن عبدا عرف الله حق معرفته ما أشرك به، سبب الشرك وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبب الشرك الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا عباد الله، يا عباد الله، غاية الغايات أن تعرف ربك بقلبك، أن تنظر إلى هذا الحسن وهذا الجمال وهذا الجلال وهذا الكمال في فعله، في شرعه، في أسمائه وصفاته، أن تتعرف عليه. والله لو عرفته لأحببته من كل قلبك، ولو وحدته تمام التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولن يعبدوه حتى يعرفوه، ولن يعرفوه حتى يتفكروا في أسمائه وصفاته. يا إخوتي في الله، مجالسنا نتحدث عن كل شيء إلا الحديث عن ربنا، عن شرعه وقدره وفعله وأسمائه وصفاته، فهذا أقل الحديث. كان الصحابة إذا اجتمعوا قالوا: هلم بنا نذكر ربنا ساعة، فيتذاكرون القرآن وأسماء الله وأفعاله وأيامه مع المؤمنين، فيزدادوا حبا لربهم وإيمانا ويقينا. ونحن إذا اجتمعنا إنما حديثنا في الدنيا وشخصيات الدنيا وأحداث الدنيا التي لا تضر ولا تنفع، بئست والله البضاعة. ربي أرني أنظر إليك بقلبي، ربي أرني أنظر إلى شرعك وإلى أسراره، وافتح بصيرتي باليقين. ربي أرني أنظر إلى أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وتجلياتها وآثارها في عبادك وفي خلقك. ربي أرني أنظر إليك في أحسن صورة، كما أنت في ذاتك وفي حقيقتك في أحسن صورة، فإني إن كنت كذلك لم يدخل معك في قلب أحد. لو صحت قلوبنا ما خفنا إلا الله، وما أحببنا إلا الله، وما رجونا إلا الله، وما توكلنا إلا على الله. يا عبد الله، لا تهتز ثقتك بربك، فإن هذا من ضعف إيمانك ويقينك. يا أيها المهاجر وعدك ربك بالسعة، فمهما أصابك من بلاء فربك في أحسن صورة، ربك في أحسن صورة. لا تهتز صورة مولاك في قلبك مهما أصابك. يا أيها المجاهد، لنفسه ولشيطانه ولأعداء ربه، ربك وعدك أن يهديك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ونزيدنهم هدى ونثبتنهم. مهما أصابك لا يرتخي حبلك ولا تهتز ثقتك ولا تدخلك الوساوس والشكوك، فإن الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. لما أصيب المسلمون في أحد وأخذ بعض المشركين يتراقص فوق الجبل يقول أعلو هبل أعلو هبل، قال عليه الصلاة والسلام أجيبوه. قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. رأيت ربي في أحسن صورة، ربي أرني أنظر إليك. هذا أساس التوحيد، هذا أساس التوحيد وركنه وأصله وما يجلبه للقلب وما يخلصه. فأين أهل التوحيد؟ أيها المبتلى، مهما أصابك من مرض أو مصائب أو فقر من بين الناس، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. والله ما ابتلاك إلا لحكمة بالغة. جاء في بعض الآثار أن الله يسمع دعاء عبده المؤمن وإلحاحه، فيقول لجبريل أخر الإجابة فإني أحب أن أسمع صوت عبدي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا ننظر بقلوبنا إليك من خلال أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وشرعك وقدرك ونعمك وحكمتك وفي كل شيء، حتى تكون في قلوبنا وبين أعيننا في أحسن صورة، وحتى نوحدك حق التوحيد، ونعبدك حق العبادة، ونذكرك حق ذكرك، ونشكرك حق شكرك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم ما أصابنا من وهن أو ضعف فهو من قبل أنفسنا، وإلا فأنت أولى بالجميل، أنت أولى بالجميل. على كل حال نحمدك اللهم ونثني عليك، اللهم نحمدك ونثني عليك إلى نفسك الشريفة، ونحمدك ونثني عليك إلى أنفسنا، ونحمدك ونثني عليك إلى كل أحد وإلى كل شيء. فأنت أولى بالحمد وأولى بالثناء وأولى بالتمجيد، ومن أولى به منك، ومن أولى به منك. أنت ربنا ومولانا وإليك المصير، ولا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا تواري سماء عنه سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. الحمد لله الذي لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الستر، ولا يعاجل بالعقوبة، الذي أظهر الجميل وستر القبيح. الحمد لله عظيم المن، الحمد لله كريم الصفح، الحمد لله حسن التجاوز، الحمد لله المنعم بالنعم دون استحقاق، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا يستطيع عبد أن يوفيه الحمد، ولكن إذا قال الحمد لله رب العالمين فقد حمد الله عز وجل، وحمده نعمة تستحق الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا إخوتي في الله، من كان يرى ربه في أحسن صورة بيقين، ويرى شرعه أحسن شرع، وقدره في الهداية والإضلال والأرزاق والآجال أحسن قدر، وأسماءه أحسن أسماء، ويرى صفاته أحسن صفات، حري به أن يكون من الزمرة التي أول من تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وفي العرصات يوم يجمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيقوم عباد الشمس فيتبعونها إلى النار، وعباد القمر يتبعونه إلى النار، وعباد الطواغيت يتبعونهم إلى النار، ولا يبقى في العرصات إلا هذه الأمة وفيها منافقوها. فيتجلى الله لهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيأتيهم في الصورة التي يعرفون ويكشف لهم عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه خر كل مؤمن ومؤمنة كان يعبد الله ويوحده ساجدا لربه. وأما المنافق فيبقى ظهره طبقا واحدا كصياص البقر، كلما أراد أن يسجد سقط على قفاه، يخادعون الله وهو خادعهم. يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون، فإذا أدخلهم الجنة ورأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جمعهم رب العزة فيقول: تمنوا يا عبادي. فيقولون: انقطعت الأماني، وقد أكرمتنا وأحسنت إلينا وغفرت ذنوبنا وأدخلتنا جنتك. فيقول: إن لكم عندي موعدا لن تخلفوه. فيكشف الحجاب فينظر إلى وجهه عيانا لا يضامون في رؤيته كالقمر ليلة البدر، فما أوتوا من نعيم أحسن من ذلك النعيم، ما أوتوا من نعيم أحسن من ذلك النعيم. وكل عبد كان صورة الله عنده أحسن، وإسراعه إلى مراضيه أكثر، كان نصيبه من الرؤية أعظم. منهم من لا يراه إلا يوم الجمعة يوم المزيد، ومنهم من يراه بكرة وعشية. فيا عباد الله، نعيم الدنيا معرفة الله، نعيم الدنيا جنة الدنيا معرفة الله، وحسن الظن به والركون إليه والتنعم بالحياة معه. من عاش مع الله لم يبال بهذه الدنيا، طال عمره فيها أو قصر، افتقر أو اغتنى لم يبالي. ثم في البرزخ مع الله، ثم في العرصات مع الله، حتى يدخله في جواره. فيا إخوتاه، تعرفوا على الله من خلال كلامه، فإنه أعظم ما يعرفكم على ربكم إذا زالت عنكم الحجب. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كلما ضعف إيمانك بالآخرة وعملك للآخرة واهتمامك بالآخرة كان على قلبك حجب. دون القرآن تعرفوا على الله من خلال أسمائه، من خلال صفاته، من خلال شرعه ونعمه وآياته وخلقه وأمره. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. من صدق الله عرفه الله بنفسه، من صدق الله وطلب معرفة الله وأراد أن يوحده وأن يحبه وتفكر واجتهد كشف الله له على قدره، ثم لا يزال يرقيه. وهذا والله النعيم الذي ليس بعده نعيم، رؤية الله بالقلب. الرؤية الحقيقية في الدنيا هي أعظم نعيم في الدنيا، والشوق إلى لقائه والعيش معه والتنعم بذكره. وفي الآخرة رؤيته عيانا النعيم الذي لا يدركه نعيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن عقب عبادات عظيمة من هذه العشر والذبح والأنساك والحج وفي هذا المكان وفي هذه الساعة، وربنا قريب مجيب وربنا رحيم ودود، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. اللهم ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم طلبنا في هذه الدنيا أن نعرفك وأن نحبك وأن نراك في أحسن صورة وأن نوحدك وأن نفر إليك وأن نعجل إليك لترضى وأن نعيش معك وأن نتنعم بذكرك. اللهم ارزقنا ذلك، اللهم ارزقنا ذلك. اللهم ربنا أرنا ننظر إليك بقلوبنا وننظر إلى شرعك الكامل وقدرك العادل. اللهم ارفع عنا الحجب، اللهم أنر بصائرنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أهلنا لنراك بقلوبنا، اللهم أهلنا لنراك بقلوبنا. اللهم وطلبنا في الآخرة لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين، في قربك وتحت عرشك وفي جنبك يا حي يا قيوم. أنت أكرم من سئل، أنت أجود من أعطى، أنت أكرم من بشر عباده وأعطاهم. أنت الكريم الذي ليس لكرمه حد، أنت الحليم الذي ليس لحلمه منتهى. أنت الذي تصبر على عبدك، تصبر على عبدك وتشكر له. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ذلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ومن أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء فاردد كيده في نحره. اللهم اردد كيده في نحره وأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.